بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والتي خصصتها من أجل الحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر والمآسي التي جرت في ذلك الاحتلال. وكنت قد حدثتكم في المرة الماضية عن احتلال الإنجليز للقناة أو مدن القناة، واحتلال التل الكبير وانتصارهم الأعرابي الأصح في التل الكبير وتقدمهم إلى القاهرة. وقفنا عند هذا التقدم إلى القاهرة، ما أريد الآن الحديث عن التقدم إلى القاهرة، أريد الآن الحديث عن قضية تقويم ما جرى حتى الآن، لأنه هذا هو الذي يعنينا بقوة ويلقي الضوء على سبب الهزيمة التي منينا بها إلى ذلك الوقت. في الحقيقة من أهم الأمور أن لم نكن قد أعددنا أنفسنا عدادا جيدا للمعارك، هذا من أهم الأمور التي يجب أن نبدأ بها. البلاد ما كانت مستعدة، الشعب المصري ما كان مهيئا، على أنه في الحقيقة الشعب المصري كان مستاء من كل الذي جرى وكذا. أنا ما أتحدث عن قضية الخديو والحكومة والمظالم، أتحدث عن الآن فقط عن المواجهة مع الإنجليز. ما هي الشعب للمواجهة؟ وأنا على ثقة تامة أن الشعب لو هيئ للمواجهة وسلح ودرب ونفخت فيه روح المقاومة والجهاد التي ما إن تنفخ في أي شعب مسلم كان إلا ويجد المحتل صعوبة شديدة جدا أمامه. هذا والشعب المصري مشهور بهذا على مدار التاريخ، أيام الصليبيين وأيام التتار والحملات المتتالية بعد ذلك، نابليون وجو فريزر، وكيف طردوا جو فريزر حملة بريطانية طردت من مصر، وكان بطولات أهل رشيد سطروا أجمل وأروع البطولات. فأنا على يقين أن الشعب لو هيئ ودرب لكان مستحيل على الإنجليز أن يحققوا على الأقل التقدم الذي تقدموه في ذلك الوقت القصير. وما يدلك على استهانة شديدة أن الإنجليز جاءوا تقريبا بنصف عدد حملة نابليون الذي جاءت الحملة الفرنسية على مصر، كانوا في 30,000، الإنجليز كانوا في تقريبا 15,000 فقط، وما هو كلهم الذين جاءوا في البدايات، جاء منهم قرابة 6,000 شخص فقط في بدايات الأمر، واستهانة وكأنهم كانوا متأكدين تماما من أن الأمور في مصلحتهم وأنهم سيحتلون بلد بدون مقاومة فعلية. لذلك كان عدم تسليح الشعب وعدم تهيئته للمعركة كان من أكبر أسباب الهزيمة في الحقيقة. وظهر ما ظهر من أن الإنجليز تقدموا بدون مقاومة شعبية واضحة، وهذه حقيقة يعني لابد أن نعترف بها ونقر. ما لن نخسر شيئا يا إخوة عندما نعترف بالحقائق، لكن سنخسر كثيرا عندما نكابر، سنخسر كثيرا عندما نقول لا نحن قاومنا. ما كانت هناك مقاومة، بالعكس ما نقول قاومنا ووصل الإنجليز بسرعة يعني في إلى واحتلوا مدن القناة واحتلوا إسكندرية، معناها نحن ضعاف جدا، ما عندنا قدرة على المقاومة. لكن عندما نقول نحن لم نقاوم ولم نهيئ للمقاومة وكنا شعبا أعزل، ساعتئذ يسهل الأمر على النفوس أن تتقبله قليلا وتلقي بالمسؤولية الكبرى على قواد الجيش وعلى الحكومة وعلى الخديو وعلى أركان مصر آنذاك. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نقف عنده وأن نعترف به. لا يعني هذا أن الشعب استسلم تماما، حصلت مقاومة، بعض المقاومات، لكن كانت لا تليق بسمعة الشعب المصري العظيم الذي قاتل وجاهد على مدار التاريخ وأخرج الصليبيين وأخرج التتار وطرد نابليون وطرد حملة جو فريزر وقتل كليبر لا تليق، لا تليق أبدا. السويس سلمت بدون مقاومة، أخليت مدن القناة من الجيوش، ما هذا الذي يجري؟ مأساة ومهزلة يعني كانت. أيضا القوات العرابيين والجيش المصري خسر أهم أركان حربه في أوقات صعبة جدا. راشد حسني البطل الكبير خسره الجيش المصري وأبلى بلاء حسنا جدا. علي فهمي أيضا أصيب وخرج، محمود فهمي أسر في واقعة يثير حولها عرابي الشكوك إلى آخره. المهم يعني هذه جملة من أمور لابد أن نذكرها في بدايات الأمر. الأمر الثاني الذي ظلنا نعاني منه طويلا وما أدري متى سينتهي وهو قضية الخيانة وقضية العملاء. أما العملاء فكان هناك عملاء واضحون لإنجلترا في غزوها، عملاء كبار أمثال خديو وعمر لطفي باشا محافظ إسكندرية، هذه عملاء كبار. وهناك عملاء صغار وخيانات جرت من البدو الذين دلوا الجيش الإنجليزي على معسكر التل الكبير، والذين ضللوا البارود عندما أراد أن يذهب إلى قصاصين. فالبدو والبدو على مدار التاريخ الأعراب، يعني الله سبحانه وتعالى قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فالأعراب الساكنين الصحراء يعني هو عبيد لمن دفع في كثير من الأمور وكثير من الأحيان وكثير من القضايا. لا أعمم هنا طبعا، بعضهم شرفاء بعضهم مجاهدون وبعضهم أبطال وبعضهم يعني ما يقبل هذا أبدا، لكن كثير منهم على هذه الشاكلة وعانينا منهم طويلا. حتى في حرب فلسطين الأخيرة في صحراء النقب وغيرها كان يعني تعاون الأعراب مع اليهود كان واضحا، ولولا أن الأبطال المصريين ذهبوا إلى بدو النقب وتفاهموا معهم وجلبوا لهم المياه لكان معاونتهم مع اليهود استمرت وتكاثرت وكبرت، وهذا أمر معلوم من التاريخ الحديث يعني. فخيانة بعض الأعراب البادية، وكففت عن ذكر أسماء القبيلة أو اسم القبيلة التي خانت، أنا ما أريد أن أشهر بأحد لكن أذكر كلاما عاما. أيضا الخيانة الأميرالي علي يوسف المشهور بخنفس وتطمينه عرابي بأن الجيش الإنجليزي لن يهجم ليلا، ونام الجند ونام المعسكر والجيش كان يتقدم. أيضا خيانته الكبيرة فيما جرى في حرب الإسكندرية، خيانات يعني كبيرة وكبيرة جدا في صفوف الجيش أدت إلى ما أدت إليه. خيانة الضابط أحمد عبد الغفور أو أحمد عبد الغفار خيانة كانت أيضا كبيرة ومؤلمة على النفوس، لأن نحن نحتاج أن نجمع كل الطاقات، لكن هذا هو الوضع. وهذه يعني العملاء والخيانات تجري. نحن نعلم أن فلسطين أيها الإخوة والأخوات ما سقطت إلا بالخيانة، هذا أمر معلوم. على اشتداد قوة إنجلترا واليهود وضعف العرب والمسلمين آنذاك، سواء كان في الحرب الأولى أو الحرب الثانية، يعني حرب سنة 67 هجري 48 ميلادي أو النكبة العظيمة 87 هجري 67 ميلادي، كنا خيانات متتالية، كنا يعني كانت خيانة ظاهرة واضحة على مستوى كبير وعلى مستوى صغير. اليوم في فلسطين والجهاد فيها مبارك وكذا، من الذي قتل أحمد ياسين؟ من الذي قتل الرنتيسي؟ من الذي قتل صلاح شحادة؟ ومن الذي قتل سعيد صيام في حرب غزة الأخيرة؟ من الذي قتل البطل نزار ريان؟ اليهود نعم، لكن من الذي دلهم؟ من الذي دل اليهود؟ والعملاء والخونة الذين يعهد إليهم اليهود وضع ملصقات على سيارات المجاهدين وعلى أماكن المجاهدين، فتأتي الطائرة وتضرب، تعرف من خلال الجس الحراري لهذه الملصقات تعرف المكان وتضربه. خونة عملاء في العراق، الخونة والعملاء هم الذين مكنوا الأمريكان وثبتوا أقدامهم، يعني هذه نقطة معلومة ومعروفة. في أفغانستان أيضا خونة وعملاء، في كل مكان للأسف الشديد الخونة والعملاء هم الطابور الخامس الذي يساعد العدو دائما على احتلال البلد، وهذا أيضا أمر معلوم ومعروف. وأما الخيانة في زمن الاحتلال الإنجليزي كانت حتى من جانب الخديوي ومن جانب بعض كبار أركان دولته للأسف الشديد كانوا يعني عملاء وخونة الإنجليز. لابد بهذه الصيغة، لابد أن نقول بهذا يعني بهذه الصراحة، لابد أن نضع النقاط فوق الحروف ونظهر حقائق للشعوب المسلمة، لأن خيانة وخيانة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا يعني للأسف الشديد منشور إعلان عصيان عرابي ظهر في أشد الأوقات حرجا وفداحة، وكان له أثر سيء وسيء جدا في موازين المعركة وانسحاب بعض الضباط ويأس كثير من الجنود وتفرق الناس عن عرابي. هذا أيضا أمر مهم لابد أن يقدر قدره ويعرف، لأن هذا أمر لابد أن يظهر أيضا في باب العبر والعظات. الخديو له منشور منشور مؤلم ومؤلم جدا. ماذا قال فيه؟ في خضم المعارك قال: ليكن معلوما عند السلطات الملكية والعسكرية أي المصرية في قناة السويس أن أميرال الأسطول الإنجليزي سيمور يعني وقائد الجيوش البريطانية العام إنما أتيا إلى مصر. من قائد الجيوش البريطانية العام؟ الجنرال ويلسلي. اسمعوا الضحك على الشعوب: إنما أتيا إلى مصر لإعادة الأمن والنظام إليها ومن ثم سمحنا لهم، كان الخداع في موقع أسمح أو لا أسمح، سمحنا لهم باحتلال جميع الأمكنة التي يريدان احتلالها، ومن خالف أمرنا هذا ينزل به أشد العقاب. تصوروا، هل هنالك رئيس دولة عاقل مخلص وطني، اترك قضية إسلامي، قلنا لكم يعني كانت مضمحلة كثيرا في كل أو أعظم مغلق يعني أغلب تلك القيادات في الحقيقة، هل هناك رئيس دولة يحترم نفسه يقول سمحنا لهما باحتلال جميع الأمكنة التي يريدان احتلالها، ثم يقول ومن خالف أمرنا هذا ينزل بأشد العقاب؟ يعني من جاهد المحتل، من جاهد الإنجليز ولم تسمح له نفسه بأن يستسلم للإنجليز ينزل بها أشد العقاب بعد ذلك. انظر يعني المصريين المساكين وقعوا بين فكي كماشة، الإنجليز والخديو، إن عصوا الخديو وقاتلوا الإنجليز نزل بهم العقاب، وإن تركوا الإنجليز يدخلون احتلت بلادهم ونزلت بهم الهزيمة. يعني موقف صعب وصعب جدا. ويؤصل هذه المواقف الخيانية ضعف الإيمان في النفوس واستهانة بمستقبل البلاد وعدم الاكتراث للشعب، وأنه سيأتي عليه احتلال، واحتلال طويل دام 72 سنة، يعني ما هو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. وسأتي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل الإخوة والأخوات على بقية من الأسباب التي أدت إلى تلك الهزائم المتكررة، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. كنت أتحدث معكم عن قضية أسباب الهزائم المتتالية من إسكندرية إلى قصاصين إلى التل الكبير وهزيمة عرابي، ولماذا حدث هذا. فيعني ذكرت بعض الأمور وبعض القضايا، من أهم الأخطاء أيضا التي حدثت وكان لها أثر كبير تردد عرابي أو عدم إرادته ردم القناة. القناة فتحت أيام الخديو إسماعيل وسمح بها الخديو سعيد، وسبحان الله تجلت نظرة محمد علي باشا الثاقبة إزاء القناة، فالفرنسيون كانوا قد خاطبوه وكان يريدون منه أن يشق القناة، رفض وقال مقولة عجيبة، قال: لا أريد أن أوجد وأحدث بوسفورا آخر في مصر. سبحان الله، مع أن هذا العسكري كان يعني رجلا عاميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن عنده نظرات، بعض النظرات الثاقبة. هناك أخطاء كثيرة تدور حول محمد علي وأنا ذكرتها من قبل ما أعيد الآن، لكن أحمد منه هذا الموقف وأعجب لجندي أمي يكون عنده هذه النظرة الواسعة البعيدة إلى الأمام. قال: لا أريد بوسفورا آخر في مصر. والبوسفور طبعا هو مضيق تقع عليه إسطنبول، وأحدث قلاقل كبيرة جدا جدا في الدولة العثمانية ومشكلات وحروب حدثت بسبب مضيق البوسفور. فالرجل يقول: أنا لا أريد بوسفورا آخر في مصر، فرفض. وعرض على عباس حفيد محمد علي، جاء بعد إبراهيم باشا الحاكم الثالث لمصر، كان عباس، رفض عباس وبقوة. لما عرض على سعيد، يعني سعيد كان مرتميا في أحضان الأوروبيين والفرنسيين بالذات، فوافق. ثم أكمل إسماعيل المهزلة والمأساة وافتتحت قناة السويس. منذ أن افتتحت كانت وبالا وشرا على مصر، وأنا ذكرت في تفاصيل الحلقات السابقة وقناة السويس القضايا الخطيرة التي تورطت فيها مصر بسبب فتح القناة، وأنها كانت بؤسا تاما على مصر لمدة منذ أن فتحت إلى أن خرج الإنجليز قرابة 90 سنة، كانت بؤسا كاملا فعلا على مصر والمصريين، ولم ينالوا منها خيرا بسبب المكائد والألاعيب والاتفاقات الخطيرة التي حدثت، وسحبت الثروة ثروة القناة من مصر بصورة أو بأخرى. أشار محمود فهمي على أعرابي أن يردم القناة، ولو صنع لما استطاع الجيش الهندي الواصل من الهند أن يلتقي بالجيش القادم من الإسكندرية بسهولة، على الأقل ما استطاع بهذه السهولة. لما استطاع الجيش الإنجليزي أن يتحرك في منطقة القناة ويدخل إسماعيلية بسرعة ويحتلها ويتقدم، ولما استطاع أن يصل إلى القاهرة بالسهولة الشديدة التي وصل إليها، وسأتي عن الحديث عن موضوع القاهرة ما تكلمت به بعد، كان له طريقان لا ثالث لهما، إما ينزل من الدلتا، والدلتا كان الشهر في شهر أغسطس وسبتمبر هناك فيضانات وهناك ترع وهناك عقبات وهناك أهالي وقرى بالمئات أمامه، وهنالك من يستطيع أن يقف في وجه الجيش ولا يسمح له بالمرور، على الأقل يعطله طويلا حتى يتدارك القوم في القاهرة أنفاسهم ويخرجوا من صدمة الهول المفاجئة. هذا كله ما صار للأسف الشديد. أو ينزل من الصحراء حيث لا زاد ولا ماء ولا كلأ، والوقت في أغسطس وسبتمبر شديد الحرارة تكون الصحراء. لكن للأسف التردد وضعف الرأي ويعني عدم وجود بعد نظر في القضية وعدم وجود الشورى في حياة المسلمين إلى ذلك الوقت وإلى هذا الوقت في الحقيقة، حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس، ما كان هناك يصدر عنها عرابي قيادة حقيقية للجيش، إنما كانت آراء يعرض عليها محمود فهمي القضية ويرى أهميتها ويرى أهمية الكبرى لردم القناة وإيقاف التقدم الإنجليزي يرفض عرابي. ما كان هناك مجلس يستشيره وينزل على رأيه كقائد حرب، مجلس حربي يعني، للأسف كان غير موجود فيما أعلم، على الأقل فيما قرأت من التواريخ غير موجود بهذه الصورة القوية الواضحة، ورفض. وكان في ذهنه أمران اثنان، ديليسيبس كان يزين له أن الإنجليز لن يأتوا ولن يجرؤوا على الدخول من منطقة القناة احتراما للمواثيق الدولية وشرف الدولي، وأي يوم من الدهر كان أعداؤنا يحترمون الميثاق الدولي والشرف الدولي، أي يوم من الدهر كان هذا يحدث ما أدري. وأيضا زين له أن القضية أن الإنجليز سيأتون من خارج القناة بسبب احترام الخطوط التجارية والملاحة في قناة السويس، وزين له الأمر وما وافق. وخاف بعض المؤرخين اعتذر له اعتذارا باردا، يقول إنه خاف من أن تتأكد الدول الكبرى المجتمعة في القسطنطينية أو اسطنبول آنذاك، تتأكد تأكدا تاما من أعرابي رجل ثائر عاصي يريد أن يهدم المصالح الأوروبية، فلتتأكد جميع الدنيا من ذلك والأحافظ على مصالح شعبي وقومي وديني وبلادي وأرفعها كما ينبغي. للأسف الشديد يعني ما. طيب أيضا إهمال تحصين الجبهة الشرقية بناء على هذا الظن أن الإنجليز يأتوا من القناة، فأهملوا تحصين الجبهة الشرقية واكتفوا بتحصين كفر الدوار والتلي الكبير، وأهملوا الجبهة الشرقية التي نزل منها الإنجليز بسهولة بعد ذلك، وهزموا عرابي وتوجهوا إلى القاهرة. أيضا عامل المفاجأة، أنت متحصن في التل الكبير، كان ينبغي قبل أن تنام أن تجعل هنالك عيونا متقدمين بضعة كيلومترات ينظرون في شأن التقدم الإنجليزي لو حدث، لا تأمن لمن يأتي ويطمئنك من إنجليزا يأتوا. يعني هذه أبجديات، يعني أنا رجل مدني ما لي علاقة بالجيش، لكن هذه أبجديات ينبغي أن تكون في أي جيش مقاتل، يعني ألف باء القتال كما يقولون. فالأسف الشديد اعتمد على ذلك ولم يتنبه إلى المكيدة وأن الحرب خدعة، وكانت مفاجأة كبيرة جدا لعرابي. أيضا عرابي كان وزيرا للحربية وكان يعلم بتقصي الأحداث وكذا أن الإنجليز يسكتوا على ثورته ويسكتوا على طريقته في التعامل مع الخديو، كان ينبغي أن يحصن البلاد ويهيئ العباد مبكرا قبل نزول الإنجليز مدة كافية حتى الناس يستطيعوا أن يلتقطوا أنفاسهم في هذه القضية الخطيرة. بقاؤه في التل الكبير وعدم نجدته وتحركه سواء كان إلى القصاصين أو لاستقبال الجيش الإنجليزي لو جاء، ويعني ثباته في التل الكبير كما ثبت قبل ذلك كفر الدوار كان خطأ ظاهرا وبينا، فما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبقاؤه وعدم حركته أيضا نقطة خطيرة وسيئة. هناك لواء اسمه علي الروبي، هذا اللواء كان قائد لواء في مريوط، أسندت إليه قيادة المعركة، أسندها إليه عرابي، ولم يصل إلا قبل 24 ساعة فقط من المعركة إلى منطقة القتال في بين قصاصين وتل الكبير، وكان ينبغي أن يقوم عرابي بنفسه ويتقدم، لكن أسند القضية إلى اللواء علي الروبي الذي كان قد أتى لتوه قبل أقل من 24 ساعة، ما استطاع أن يتعرف على الأحداث أو أن يكون قادرا على استيعاب الموقف كما يقال. هذه نقطة. أيضا كان مطعون في مقدرته الحربية بصورة أو بأخرى علي الروبي، اللواء علي الروبي، على شجاعته وإخلاصه ما كان من الخونة ولا من العملاء ولا كان من ضعاف النفوس، لكن مقدرته الحربية كانت ضعيفة نوعا ما. العجيب أن حامية دمياط، ودمياط قريبة نوعا ما، حامية دمياط ما تحركت، وكان فيها خيرة الجنود المدربين الأقوياء والمعتادين على القتال، ما تحركت حامية دمياط لتدخل المعركة. قلت لكم هنالك ضعف عام، ضعف عام في الحقيقة في هذه القضية، ما أدري لماذا. أيضا كان للأسف الشديد هناك نوع من الغرور عند العرابيين عموما، كانوا يرون أن الإنجليز لا يمكن أولا أن يبدأوا بالقتال، وإذا بدأوا بالقتال فالحصون الإسكندرية من المناعة بمكان حيث لا يستطيع الإنجليز أن يحطموها، أو على الأقل ستصعب عليهم جدا. أوهام في رؤوسهم ليست مبنية على تقارير حربية واضحة، إعداد حربي كاف، ليست هناك، ما كانوا يعرفون أصلا إيش القوة الإنجليزية ويقدرون حق قدرها، بينما الإنجليز يعرفون كل صغيرة وكبيرة في الحصون وفي إسكندرية وفي مصر عموما بسبب العملاء وتقاريرهم، وأيضا معرفة الإنجليز بسلاح المصري لأنهم كانوا هم الذين يسلحون المصريين على مدار طويل يعني قبلها. فالغرور هذا كان ملازما للعرابيين حقيقة، وعدم تقدير الموقف حق قدره، وأن بس فقط الإنجليز أتوا من أجل التهديد والوعيد فقط، أنهم لن يجروا على غزو الإسكندرية أو النزول في الإسكندرية. واستدلوا على ذلك بأن مذبحة الإسكندرية حصلت وما تدخل هؤلاء، فظنوا أن القضية يعني في هذا الأسف الشديد بهذه الطريقة. ضاع الوقت وسبق السيف العذل يعني اللوم. أيضا ما كانوا مستعدين حق الاستعداد في التحصينات لبلادهم. في النهاية العرابي مفروض أن أمر لا يأتي مفاجأة له أن يكون قد عد المعسكرات الشعبية للشعب، أن يكون هيئ الجيش وقادة الجيش للمعركة، أن يدور بنفسه على الثكنات والمعسكرات وينبه الناس، أن يقيم استحكامات الكافية ضد أعتى الجيوش المدربة آنذاك، وكان القوات الإنجليزية بالذات القوة البحرية الإنجليزية كانت أقوى قوة بحرية في العالم، وإنجلترا كانت الدولة الأولى في العالم آنذاك تماثل الآن أمريكا. ف يعني المسألة كانت تحتاج إلى نظرة طويلة. هذه يعني نظرة لا نظلم فيها عرابي، لأن سيأتي تقويم لثورة العرابية كلها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، لكن لا يمنع هذا أن أقول مع هذه السلبيات كلها الجيش المصري أظهر بطولات نادرة، استبسل في الحقيقة بالدفاع بقوة عن بلاده، وفي الإسكندرية دكت الحصون على رأسه وقتل منهم المئات وهم باقون في أماكنهم، مما استدعى إعجاب الأوروبيين وتنويههم بهذا الموقف، أيضا هذا يعني أمر يحسب لهم. حاول الإنجليز أن يتقدموا في معارك في غرب خورشيد ومع معركة الرمل، واشتبكوا مع المصريين وردوهم، المصريين ردوهم خاسئين إلى الإسكندرية ما استطاعوا أن يتقدموا. أظهر الجند بطولات كبيرة جدا في معركة التل الكبير والقصاصين، وكادوا في القصاصين أن ينتصروا لولا خيانة البدو وتضليل محمود سامي البارودي الذي جاء من أجل المعونة أن يكون عونا ومددا للجند في القصاصين. أيضا في التل الكبير ظهرت بطولات نادرة، وحسن رضوان وغيره بقوا على أماكنهم حتى حملوا حملا إلى ويلسلي الذي قدر فيهم هذه الشجاعة الكبيرة وعاد إليه سيفه، لأن عادة الأسير يقدم سيفه لآسره، فكانوا إلى ذلك الوقت معهم السيف مع بجوار البندقية، فقدم سيفه وأرجعه إليه احتراما له وتقديرا لبسالته. أنا ما أغمط جند المصريين حقهم أبدا، لكن أقول هناك ضعف عام في التقدير والتخطيط وتناول المسألة والنظر إليها. ماذا جرى بعد ذلك؟ وتقدم الإنجليز إلى القاهرة ومحاكمة عرابي، هذه سآتي عليها كلها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.